بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في عصر يوم الخميس 12 من شهر الله المحرم 38,400. أسأل الله أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا حسن الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. اقرأ. أحسن الله إليكم. بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله تعالى: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في القصة التي ذكرناها سابقا لكم، وهي حين دخل عليه جماعة فذكروا له غسل النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، فقال الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: ما يكفيني، يعني ما يكفيني صاع من ماء للغسل. فقال: قد كان يكفي من هو خير منك وأوفر شعرا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام واغتسل أمامهم، وبينه وبينهم ثوب، فاغتسل أمامهم بصاع، ثم اتزر بإزار وثوبه معلق على المشجب، يعني الرداء. فقالوا له: تصلي في ثوب واحد؟ يعني ذكروا له نهي النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك فيسألني، فأقول بأن هذا يجوز، لأن كنا لا نجد ثوبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل كان كل منا يجد ثوبين على حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد قال: أولكلكم ثوبان؟ يعني هل كل منكم يملك إزارا ورداء؟ ما تملكون ذلك، أكثركم لا يملك إلا إزارا. ولذلك كانوا يعقدون الأزر خلف أعناقهم كما ذكرنا سابقا، بحيث أن أحدهم يجعل نصف الإزار وسط الإزار من خلفه، ثم يخالف بين طرفيه، فيجعل الطرف الأيمن على منكبه الأيسر وطرفه الأيسر على منكبه الأيمن، ثم يعقده خلف عنقه ويمشي هكذا ويصلي. وهذا حاله وهذه هيئته، وهو من هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عامة أصحابه كانوا هكذا كما ذكرنا لكم مرارا. ولذلك قال: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. قال: وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة، عاقدي أزرهم على عواتقهم، يعني خلف أعناقهم. نعم، اقرأ. قال حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. قال: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قال: قالت أمواني: إن التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابنه بيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني إن وذاك ضحى. وذاك ضحى، إذن هل كانت صلاته تلك صلاة ضحى أو كانت صلاة شكر للفتح؟ قولان لأهل العلم. هو حين جاء إلى بيت أم هاني وهي ابنة عمه هند بنت أبي طالب. هند بنت أبي طالب رضي الله عنها صحابية من مسلمة الفتح، من مسلمة الفتح يعني أسلمت يوم الفتح رضي الله عنها، وهي أخت علي وجعفر وعقيل رضي الله عنهم، وهي أخت علي وجعفر وعقيل رضي الله عنهم، أسلمت كما قلنا يوم الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بيتها واغتسل، وإن كان نزوله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بالأبطح، لم ينزل في بيتها ولا في بيته هو صلى الله عليه وسلم، إنما بيته كان قد بيع. ذلك لأن أسامة حين قال له يا رسول الله أتنزل الغداة في بيتك بمكة، حين أرادوا دخول مكة فقال وهل ترك لنا عقيل، هل ترك لنا عقيل من بيت أو ضياع، يعني ما ترك لنا شيئا، وذلك لأن عقيلا كان قد باع بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ثمنه قبل إسلامه رضي الله عنه. وتعلمون أن أبا طالب كان له من البنين أربعة، كان له أربعة من البنين، أكبرهم طالب ثم عقيل ثم جعفر ثم علي رضي الله عنهم، رضي الله عن علي وجعفر وعقيل، هؤلاء الثلاثة صحابة. فأسلم علي وجعفر والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة رضي الله عنهما، ولم يسلم عقيل إلا يوم الفتح رضي الله عنه، وأما الطالب فقد هلك على كفره. فلما أسلم علي وجعفر رضي الله عنهما ثم هلك أبو طالب، ما ورثه علي ولا جعفر، إنما ورثه ابناه اللذان كانا على دينه، كانا على الكفر، يعني طالب وعقيل. ثم لما هاجر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهاجر علي رضي الله عنه إلى المدينة، وكان قبل ذلك هاجر جعفر إلى الحبشة، صار مال أبي طالب كما قلنا لعقيل وطالب. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم كانت غزوة بدر، خرج طالب مع المشركين يحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الغزوة فقد، لم يكن بين القتلى السبعين ولا بين الأسارى السبعين ولا بين الفرار الذين فروا إلى مكة، وما علم ما حاله إلى الآن، وكأنه والله أعلم كان من الفرار فمات في الطريق أو أكلته السباع، الله أعلم ما الذي حصل له. فانفرد بالمال كله عقيل رضي الله تعالى عنه، فأخذ مال أبي طالب ثم مال على مال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه، حتى كان من ذلك أخذه لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وباعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة حين قال له أتنزل الغداة ببيتك بمكة يا رسول الله، يعني إذا دخلنا مكة، فقال وهل ترك لنا عقيل من بيت أو ضياع، ما ترك لنا يعني ما ترك لنا شيئا، أخذه. ثم أسلم عقيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو آخر الإخوة وفاة، وهو آخر الإخوة وفاة، جعفر رضي الله تعالى عنه استشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمؤتة، وعلي رضي الله تعالى عنه استشهد في آخر خلافته، ثم مات بعد ذلك بزمن عقيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمقصود أن هند بنت أبي طالب أسلمت يومئذ، أسلمت يوم الفتح، فأجارت أحد أحمائها، زوجها هلك على الكفر فر حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وهلك على كفره. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة هدد علي رضي الله عنه بقتل أخي زوجها، فلما هدد بقتله ذهبت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد دخل بيتها يغتسل، وفاطمة رضي الله عنها تستره بثوب، أخذت ثوبا سترت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خلف الثوب يغتسل، فدخلت بيتها الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع سلامها ولا يراها لأنه مستتر بالثوب، قال من هذه؟ قالت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانئ. فقالت يا رسول الله إن ابن أمي، تقصد علي رضي الله عنه، إن ابن أمي زعم أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، وفلان ابن هبيرة هذا هو زوج، هو أخو زوجها، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، ذلك لأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فإذا أجار مسلم فجواره ماض على المسلمين عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فهذه امرأة مسلمة، فإذا أجارت فإن جوارها ماض على المسلمين، كما أجارت زينب رضي الله عنها زوجها، كما أجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها أبا العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه الذي كان على كفره وأسر يوم بدر، فلما أسر وطلب النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من الأسارى صار الناس من مكة يبعثون بالفداء لفك أسراهم، وزينب رضي الله عنها علمت أن زوجها أسير في يد أبيها، أن زوجها أسير في يد أبيها صلى الله عليه وسلم، ولا تملك شيئا من الدنيا تفتدي به زوجها إلا قلادة لها كانت لخديجة رضي الله عنها وأرضاها أهدتها إليها في ليلة عرسها، وأبو العاص بن الربيع رضي الله عنه هو ابن خالتها، فهذا العقد الذي كان عندها وهو عقد خديجة رضي الله عنها أهدتها لابنتها ليلة عرسها، ما كانت زينب تملك غيرها رضي الله عنها، فبعثت بالعقد إلى أبيها كأنها تقول هذا فداء زوجي أطلقوه لي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عقد زينب رق لها رقة شديدة وحزن لها، ثم قال إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها وتتركوا لها فداءها فعلتم، فقالوا يا رسول الله الأمر إليك. وكانت زينب رضي الله عنها مسلمة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم أول بعثته، وكفر زوجها أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه يومها وبقي على دينه، وبقيت هي مع زوجها، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع واشترط عليه أن يطلق زينب، يعني يبعث بها إلى المدينة، فوعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكافر لا سلطان له على مؤمن، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا كافر وهي مؤمنة، فوعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبعث بابنته إليه، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه من المدينة إلى ظاهر مكة يستقبلان زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل أبو العاص وفى بوعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقدمت المدينة وبقيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين وزوجها على الكفر. ثم خرج زوجها تاجرا في أموال قريش، وهو عائد من بلاد الشام إلى مكة أسر، في ذهابه استطاع أن ينجو فما وقع في الأسر، خرج المسلمون ففاتهم، وفي طريق عودته أخذ، فلما أخذ فر منهم وقد أخذوا المال، ثم دخل ليلا سرا إلى زوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدري أحد بحاله، وطلب منها أن تجيره، فخبأته في بيتها، ثم خرجت إلى صلاة الفجر خلف أبيها صلى الله عليه وسلم، وكانت في صفة النساء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد والمؤمنون معه في الصلاة، قامت وأجارت زوجها، قالت يا معشر المسلمين قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم. قال ما علمت به إلا الساعة، يعني ما علمت بهذا الأمر إلا كما علمتم. وذكر لهم أن ذمة المؤمنين واحدة تسعى بها أدناهم، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم جوارها، أمضى جوارها وأوصاها به خيرا، وأمرها أن تصنع به معروفا لكن لا يصل إليها ولا يمسها لأنه كافر، أمرها أن لا يقربها، فأحسنت إليه لكنه ما كان يقربها، ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد إليه ما كان معه من مال ومن تجارة لقريش، فأخذ التجارة وهو لا يزال على دين قومه، وانطلق إلى مكة، ثم أعاد الأموال إلى أصحابها وسألهم هل لكم شيء عندي؟ قالوا لا. أعاد إليهم أموالهم مع الربح، ثم قال اشهدوا يا معشر قريش أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم خرج مهاجرا رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم زوجه، أعاد إليه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتت رضي الله عنها في عصمته. وهكذا هنا أمضى النبي صلى الله عليه وسلم جوار أم هانئ بنت أبي طالب، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، يعني لن يصاب بأذى ولا يصل إليه علي رضي الله عنه بسوء، فأمضى جواره. وهند هذه بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هاشمية قرشية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى نفسه بعد إسلامها، فتعذرت عليه بسبب كبر سنها، اعتذرت إليه وذكرت له أيتاما عندها وصبية وكبر سنها، إذ أنها كانت امرأة كبيرة، فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندمت بعد أنها ردت طلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذر إليها النبي صلى الله عليه وسلم عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليها. وكون المرأة تكون أما للمؤمنين هذا شرف من الله سبحانه وتعالى، يكرم به من شاء من إمائه، واللاتي أكرمن بهذا الشرف هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة، كلهن أكرمهن الله عز وجل بأن كن أما للمؤمنين، وهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والله في الجنة كما يقول عمار في هذا الكتاب سيأتي معنا، أقسم بالله أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وهي حبيبته، ونحن نشهد بما يشهد به عمار، نشهد أن عائشة وكل أمهات المؤمنين 11 كلهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الجنة رضي الله عنهن أجمعين. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان. قال باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي زناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير عن كلمة قال سمعته او قال كنت سالته قال سمعت ابا هريره يقول اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. هذا اذا كان واسعا، اما اذا كان ضيقا فسياتي في الباب الذي بعده كيف يصنع. نعم. قال باب إذا كان الثوب ضيقا. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان قال عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعليه ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا كهيئة الصبيان. هذا يدل على أن هذا اللبس كان لباس الأطفال في زمنهم, يعني لم يكن الحال كحالنا الآن. الآن الصبية والأطفال الذكور والإناث يتفنن الناس في إلباسهم. في ذاك الزمان الصبي الغلام هذا لباسه, تأتي أمه بقطعة قماش وتجعله من خلفه ثم تخالف بين طرفيه وتعقد له إزاره خلف عنقه, هذا لباس الأطفال في زمنهم الذكور الصبيان. فكان أهل الصفة هذا لباسهم كهيئة الصبيان, يخالفون طرفي الإزار ويعقدونه خلف أعناقهم ويصلون هكذا. فإذا صلى أحدهم هكذا ربما انكشفت عورته من الخلف, يعني إذا سجد ربما رؤيت عورته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا, يعني إذا كبرت في الصلاة ورفعت رأسي من السجود لا ترفعن رؤوسكن, امكثنا ساجدات حتى يستوي الرجال جلوسا. لما؟ لأنها إن رفعت رأسها قبل الرجال ربما رأت عورة الرجل, خاصة من تكون خلف الرجال مباشرة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, وأن شر صفوف النساء آخرها. لما؟ لأن ذاك الصف يلي آخر صف الرجال, شر صفوف النساء أولها, شر صفوف النساء أولها لأنه الصف الذي يلي صف الرجال. وبالتالي قد يتكشف أحد الصحابة الذين هذا حالهم فتنكشف عورته فيرى النساء منه ما لا يجوز لهن أن يروا. وخير صفوف النساء آخرها لأنها الصفوف الأخيرة البعيدة عن الرجال, وكلما كانت المرأة أبعد عن الرجال كلما كان ذلك خيرا لها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن في الثياب يمسجها المجوسي لم يرى بها بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. قال وصلى علي في ثوب غير مقصور. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن هذا محمول البول على ما يوكل لحمه أو أنه صبغ بالبول ثم غسل, محمول على أنه صبغ ببول ما يوكل لحمه وهو طاهر, أو أنه بول إنسان لكنه غسل فإذا غسل زالت النجاسة. نعم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. قال باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. وهذا كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بخمس, يعني بخمس سنين حين تهدمت الكعبة, حين جاءت الأمطار في القصة التي تعرفونها فتهدمت الكعبة واجتمع رأي قريش على إعادة بناء الكعبة, والكعبة كانت رضما يعني حجارة مرصوفة بعضها فوق بعض ليس بينها ملاق, يعني ليس بين الحجارة ملاق من طين ونحوه, إنما هي حجارة مرصوفة فكانت الكعبة رضما. فلما تهدمت بسبب السيول ثم أزالها عبد الله بن جدعان، واتفق رأي قريش على بناء الكعبة، واتفقوا على أن لا يضعوا فيها إلا مالا حلالا، فقصرت بهم النفقة فأخرجوا جزءا من الكعبة. والعرب في جاهليتها كانوا لا يستحون من كشف العورة، الرجل لا يستحي من كشف عورته، كما ذكرنا بالأمس كان الرجل يطوف بالبيت عاريا في الجاهلية، والمرأة تطوف عارية، وتقول وهي تطوف بالكعبة وهي عارية تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأهل الجاهلية كانوا لا يستحون من ذلك، فربما مشى الرجل بين الناس وهو لا يغطي عورته. فلما كانوا يبنون الكعبة من الذي كان يعملهم؟ أنفسهم، فكانوا يعملون وعامتهم ليس لهم من الثياب إلا الأزر، ويحملون الحجارة على مناكبهم، فالحجر يؤلم الكتف يؤلم الكتف، فماذا كان الرجل منهم يصنع؟ يحل إزاره ثم يطبقه ويضعه على منكبه ويضع الحجر عليه حتى يجعل الثوب بين كتفه وبين الحجر كي لا يتألم أو يؤذى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا إزار، ليس عليه رداء، فكان يحمل الحجارة على منكبه صلى الله عليه وسلم ولا يفعل ما يفعل الناس. فقال له عمه العباس رضي الله عنه لو حللت إزارك فجعلته دون الحجارة كان أرفق بك. فأطاع عمه رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد وحل إزاره ووضعه على منكبه، فشخص بصره وأغمي عليه، سقط مغشيا عليه، وهذا من حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل قد حفظ نبيه من أمور الجاهلية حتى قبل البعثة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ما سجد لصنم قط، وما عبد غير الله عز وجل قط، حتى قبل بعثته ما سجد لصنم قط، ولا أكل مما ذبح على النصب قط، ولا شارك المشركين في شيء من ضلالاتهم وشركهم وكفرهم، بل هذا من حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى قبل بعثته. فشخص بصره ووقع مغشيا عليه، فلما أفاق قال ثوبي ثوبي، وأخذ ثوبه واتزر به سريعا، فما رؤي عريانا بعد ذلك أبدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا من حفظ الله له. نعم. قال باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص. قال واحسبه، قال في تبان ورداء. هذه أسماء الألبسة بعد ذلك حين وسع الله عز وجل على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال باب ما يستر من العورة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. والصماء الثوب الذي لا طرف له، لا يد له مثلا يشتمله فيلتف به وليس له مخرج ليديه. نعم. قال وأن يحتمي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء وأن يحتمي الرجل في ثوب واحد. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن أمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. وقال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا كما ذكرنا بالأمس كان سنة 90. نعم. قال باب الصلاة بغير رداء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد المنكدري قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع, فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم, أحببت أن يراني الجهال مثلكم, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. قال باب ما يذكر في الفخذ, ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة, وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه, وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى غض النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان, وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي. أن ترض يعني تحطم, أن ترض فخذي. قال حدثنا يعقوب, قال باب ما يذكر في الفخذ, ويروى عن ابن عباس يروى, إذن هذا معلق بصيغة التمريض كما ذكرنا بالأمس, ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفخذ عورة, إذن علقه بصيغة التمريض. قال وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه, يعني حين دخل زقاق خيبر, حين دخل زقاق خيبر, حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ونزل عندهم ليلا وما شعرت يهود به, فلما أصبحوا خرجوا بمكاتلهم ومساحيهم يريدون مزارعهم وهم لا يدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عندهم, فلما فتحوا أبواب حصونهم وخرجوا بمكاتلهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا محمد والله محمد والخميس, محمد والخميس يعني محمد والجيش, والخميس هو الجيش المخمس, الجيش المخمس يعني الذي يقسم إلى خمسة أقسام, ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب, ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب يسمى الخميس, فقالوا محمد والله محمد والخميس, فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر, إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين, ثم أركض بغلته في زقاق خيبر وقد حسر عن فخذه وهو راكب على البغلة, حسر عن فخذه وبجواره بغلة أبي طلحة رضي الله عنه ورديفه أنس, يقول أنس وتكاد فخذي أن تلامس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم, يعني من ضيق زقاق خيبر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه وهو يغزو خيبر, وأيضا حين دخل عليه أبو بكر وكان قد حسر عن فخذه ما غطاه, ثم دخل عمر فمكث كما كان, فلما دخل عثمان غطى فخذيه في حديث عائشة, وذكر قوله ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة, فاستحيا من عثمان رضي الله عنه. فهنا البخاري يقول حديث أنس أصح من حديث جرهد, لكن حديث جرهد أحوط من حديث أنس, يعني المصير إليه أولى, يعني أولى أن يصار إليه لأنه الأحوط. وكما قلنا البخاري يعني كثيرا ما يحتاط ولا يقول بالنسخ, إنما يقول بالاحتياط كما فعل ذلك في مسألة الغسل, ذكرنا لكم في آخر كتاب الطهارة حين ذكر الخلاف في مسألة الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال, فقال وهذا آخر الأمرين والغسل أحوط, وهنا أيضا قال بالاحتياط رحمه الله. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر, فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس, فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة, فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر, وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم, ثم حسر الإزار عن فخذي حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم, فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر, إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد, قال عبد العزيز, وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش, قال فأصبناها عنوة, فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي, فقال اذهب فخذ جارية, فأخذ صفية بنت حيي, فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك، قال دعوه بها فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها، اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا، فجاء الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال وأحسبه قد ذكر السويق، قال فحاز حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كانت هذه وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه وليمة عرسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما أصابوها عنوة يعني خيبر، فتحوا خيبر عنوة، وجمع السبي، فكان من ضمن السبي صفية بنت حيي رضي الله عنها، وهي سيدة قريظة والنضير، أبوها سيد بني النضير قبحه الله، حيي بن أخطب لعنة الله عليه، عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل كان من أعدى أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يعلم أن محمد رسول الله، والله أخبرنا بذلك، فقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وابنته رضي الله تعالى عنها وأرضاها تذكر حاله، تذكر أنه حين كان في المدينة قبل أن يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن بني النضير كانوا أين؟ كانوا في المدينة، ثم أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب خيانتهم وغدرهم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء، خرجت يهود تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الموصوف في التوراة أو لا. وتذكر صفية رضي الله عنها أنها كانت طفلة وقتها، كانت صغيرة، وكانت أحب ولد أبيها إليه، يعني إلى أبيها، كان يحبها أكثر من غيرها من أولاده، كانت أحب ولد أبيها إليه، وأحب ولد أبيها إلى عمها أبي ياسر، أبو ياسر هذا عمها شقيق أبيها، وكان إذا دخل البيت تركض إليهما فيبتدرانها يحملانها ويقبلانها لشدة حبهما لها، طفلة صغيرة، فيدللها أبوها وعمها. إلا في يوم واحد ما صنعا بها ما كانا يصنعان بها سابقا. متى؟ حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، خرج حيي بن أخطب قبحه الله ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خرج في أول النهار مع طلوع الفجر، تقول ولم يرجع إلى البيت إلا مع غروب الشمس، عادا يعني حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر عادا إلى البيت كئيبين حزينين تعلوهما الكآبة والحزن، فلما دخلا ركضت إليهما كما كانت تفعل، فما التفتا إليها ولا نظرا إليها من شدة حزنهما، فتعجبت من حال أبيها وعمها، فلما أخذا مجالسهما دخلت هي تستمع إلى كلامهما، وإذا بعمها أبو ياسر يقول لحيي بن أخطب وهو حبر من أحبارهم عالم من علمائهم، يقول يا أخي أهو النبي الذي ذكر في التوراة؟ أهو هو؟ قال نعم والله إنه له. فسأله عن موقفه، ما موقفك؟ ماذا تفعل؟ تؤمن به؟ أنت الآن تعترف أنه هو النبي الذي ذكر في التوراة، ماذا تفعل؟ قال عداوتي له ما حييت. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والله يقول وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل خيبر، خرج يحث قبائل العرب لغزو المدينة، وهو الذي حزب الأحزاب، وهو الذي جمع العرب، وهو الذي قال لقريش ما أنتم عليه من عبادة الأوثان أفضل من دين محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا حيي. فلما جاءت الأحزاب، جاءت قبائل العرب التي حزبها هذا الخبيث وحاصروا المدينة، دخل هو على كعب بن أسد. كعب بن أسد هذا رأس بني قريظة، حبر من أحبار بني قريظة، وكانت بنو قريظة هي القبيلة الوحيدة من اليهود التي بقيت في المدينة. بنو النضير وبنو قينقاع كلهم كانوا قد أجلوا من المدينة، ما بقيت إلا بني قريظة. فدخل حيي بن أخطب على كعب بن أسد وحثه على أن ينقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حثه على أن ينقض العهد، فأبى كعب بن أسد. فلم يزل به حيي بن أخطب حتى غدر، حتى نقض العهد وخفر الذمة وخان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان مما قال له حيي بن أخطب أو قال له كعب بن أسد، قال: أخشى أن ترجع العرب يعني ويستفرد بي النبي صلى الله عليه وسلم فينتقم مني. قال: لا تخف، فإن الأحزاب لن ترجع حتى تستأصل شأفة محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم، وأنا معك في الحصن، يجري علي ما يجري عليك وقد جرى عليه ما جرى عليه. فبقي معه في الحصن، فلما هزم الله الأحزاب من عنده سبحانه وتعالى ونصر نبيه وجنده، وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يخرج إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، أمر بضرب أعناق الرجال وسبي النساء والذرية، فضربت أعناقهم هنا في سوق المدينة، في المكان الذي يسمى المناخة كان هنا سوق المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخد الأخاديد وضرب أعناقهم ورماهم. فلما جيء بهذا الخبيث حيي بن أخطب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقبائحه وبما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله أمكن منه، فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، والله ما ندمت على شيء فعلته معك، ما ندمت، يعني لا تظن أني حين وقعت أسيرا وأني حين أقدم الآن لتضرب عنقي أني نادم، لا ما ندمت، يقول ما ندمت أبدا على كل ما فعلته معك، يقول ما ندمت، ولله علي عهد إن نجاني من الموت لأعودن إلى حربك، يعني يقول أعاهد الله لو نجوت الآن من الموت أرجع وأقاتلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقدم وضربت عنقه وذهب إلى النار قبحه الله، لكن الله أكرم ابنته وأعلى مرتبتها حتى كانت أما للمؤمنين رضي الله عنها، والله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فهذه المرأة الصالحة التقية النقية التي رفع الله منزلتها حتى جعلها زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما لكل مؤمن على وجه الأرض من ذاك الزمان إلى قيام الساعة، هذه المرأة أكرمها الله بإيمانها برسول الله صلى الله عليه وسلم حين هداها لأن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى خيبر لحصارها، كانت حديثة عهد بعرس، كانت بنية صغيرة طفلة حديثة عهد بعرس، وكان زوجها ملكا من ملوك خيبر من ملوك اليهود، فرأت رؤيا مسكينة، رأت رؤيا، فلما أصبحت قصت على زوجها، قصت على زوجها، قالت: رأيت رؤيا. قال لها: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت القمر وقع في حجري، رأيت القمر وقع في حجري. فما أكملت كلامها حتى لطمها على وجهها لطمة، حتى بقي أثر اللطمة حتى رآها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها عن هذا الأثر الاخضرار الذي في وجهها، فذكرت له ما فعل زوجها، فلطمها، قال لها: تريدين أن تنكحي ملك العرب، تريدين أن تنكحي ملك العرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى الله عز وجل ذلك، فحوصرت خيبر وقتل ذلك الكافر على كفره، وأسرت أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها. فلما جمع السبي والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم السبي بين المجاهدين، جاءه من دحية بن خليفة الكلبي، قال: يا رسول الله أعطني جارية من السبي. قال: خذ جارية من السبي، يعني انتقي واحدة. فذهب وانتقى أفضل الموجود، أجمل من كان في السبي، وسيدتهن وهي صفية. فجاء رجل قال: يا رسول الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، والله لا تصلح إلا لك يا رسول الله، لا تصلح إلا لك، هي سيدة قومها لا تصلح إلا لك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الدحية وأمره أن يأتي بها، فلما رآها قال له خذ جارية غيرها. ويذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها منه بسبعة أرؤس، يعني بسبع جوار، وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين العتق وأن تلحق بقومها وبين الإسلام، فآثرت الإسلام رضي الله عنها فأسلمت. فلما أسلمت بقيت على رقها، وأسلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم. أم سليم هي الرميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك وزوجة أبي طلحة رضي الله عنها. وتعلمون أن الأمة استبراء رحمها يكون بما؟ بحيضة واحدة. استبراء رحمها يكون بحيضة واحدة خلاف الحرة، فإن الحرة إذا طلقت فإنها تعتد ثلاث حيض، لأن الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لكن هذه كانت أمة، فاستبراء رحمها بحيضة، فأسلمها لأم سليم. وفي أثناء الطريق حاضت وطهرت، وأخبرت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حاضت وطهرت، يعني انتهت عدتها من زوجها. فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، جعل عتقها مهرها، فأصدقها نفسها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. ونزل في أثناء الطريق بين خيبر والمدينة ثلاثا وهو يبني بأم المؤمنين صفية رضوان الله عليها، يبني بها، ثم أصبح عروسا صلى الله عليه وسلم، ودعا بالأزواد للوليمة، لأن الوليمة لا تكون قبل الدخول، إنما تكون الوليمة بعد الدخول، لا كحالنا الآن. الآن الوليمة تكون قبل الدخول، أكثر الناس الآن يعرسون يصنعون الحفل أو الوليمة ثم يدخلوا بأهله، نعم، يقولون ما في أمان، يقول الأخ. لكن الأصل أن الوليمة تكون بعد الدخول، وهكذا كان حال الصحابة الكرام، وهكذا كان حال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فدخل بها وبنى بها ثلاثا، ثم أمر بصنع وليمة له، وأمر بالأزواد يعني بالأطعمة. فصار الرجل يأتي بتمر، ليس عنده إلا بشيء من التمر، فيأتي بالتمر، والثاني يأتي بأقط، والثالث يأتي بسويق، فجعلوه حيسا. وأمر بالنطع، والنطع سفرة من الجلد، من الجلد فرشت وألقيت فيها هذه الأطعمة، تمر على أقط على سويق. ثم دعا الناس من كان معه فجاءوا إلى وليمة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعراسهم كانت يعني لم يكن فيها شيء من التكاليف كزماننا هذا. يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيح، يقول ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش، أولم عليها بشات، يعني لم يصنع وليمة أعظم من مما صنع في زواجه من زينب، يعني صنع وليمة عظيمة أولم عليها بكبش، يعني بشات كاملة. أما عامة عرسه إما أقط أو شيء من تمر أو شيء من السويق، هذا كان عرسه، وهكذا كان عرس الصحابة رضي الله عنهم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وإليك. قال باب في كم تصلي المرأة من الثياب. وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لا أجزته. قال وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لا أجزته. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. قال باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علامها. قال حدثنا أحمد إذا صلى في ثوب له أعلام، يعني خطوط، يعني خطوط، فنظر إلى أعلامها يعني معجبا مستعجبا من تلك الزخرفة أو الخطين اللذين على طرف الثوب، فألهته تلك الأعلام عن صلاته، كيف يصنع؟ نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى أعلامها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. يعني تفتنني أعلامها هذه الخطوط. هذه الخميصة كان أبو جهم رضي الله عنه أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها وصلى فصار ينظر إلى علمها إلى الخطين اللذين في طرة الثوب فأعجبه ذلك فلما صلى نزعه كالكاره له وقال ألهتني أعلامها عن صلاتي آنفا اذهبوا بها إلى أبي جهم. طيب إذا أعاد هدية أبي جهم ربما يحزن أبو جهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته ولم يقبلها ولذلك قال وأتوني بأنبجانية أبي جهم يعني الثوب الذي يلبسه وهو ثوب لا علم له وهو ثوب أدنى من هذا الثوب الغالي يعني أقل منزلة وأقل ثمنا من هذا لكنه أطيب لخاطر أبي جهم فقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم يعني تطيبا لخاطره. نعم. قال باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى من ذلك. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. يعني لا تفسد الصلاة إذا كان أمامه ثوب أو صورة عليها تصاوير أو عليها صلبان ولذلك قال إن صلى في ثوب مصلب مصلب يعني عليه صورة صليب أو تصاوير يعني عليه صور. قال هل تفسد صلاته؟ الجواب لا تفسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد الصلاة هي علقت ذلك القرام يعني الثوب وفيه تصاوير فقال أميطي عنا قرامك هذا فإن تصاويره لا تزال تلهيني في صلاتي فنزعته رضي الله تعالى عنها وقطعته وسادتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه قال حدثنا عبد الله بن يونس عبد الله بن الفروج هو الثوب الذي له شق من الخلف له شق فرجة كالبالط الآن أو الكوت أو الجاكيت يكون له تفريجة من الخلف. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. لأنه لا يجوز لبس الحرير للرجال ويجوز للنساء. نعم. قال باب الصلاة في الثوب الأحمر قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة من بين يدي العنزة يعني من ورائها يعني لا يمرون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما من وراء سترته واتخذ العنزة سترة له صلى إلى سترته فلا يضر ما يمر من وراء السترة لكن لا يجوز المرور بين المصلي وبين سترته. وهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبة له قبة يعني خيمة وهذه الخيمة لم تكن من قماش ولا من شعر ولا من صوف إنما كانت من أدم والأدم الجلد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وخرج بلال بوضوئه يعني بالماء الذي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في الخيمة جمع في إناء ليريقه بلال ليريقه خارج الخيمة فابتدره الناس وعلموا أن هذا الماء هو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلة وضوئه فأخذوا هذا الماء يتبركون به ويتمسحون به فمن لم يجده أخذ من بلل كف أخيه ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. نعم. قال باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بولها وفوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد: من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع، وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ قال: لا. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو قال كتفه، وألم النساء شهرا فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل لتسع وعشرين فقال: قالوا: يا رسول الله إنك أليت شهرا؟ فقال: إن الشهر 29. نعم. هذا كان في قصة إيلائه صلى الله عليه وسلم حين آل من نسائه شهرا، والإيلاء المقصود به الحلف في اللغة، وفي الاصطلاح أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته مدة معينة، وأقصى مدة للإيلاء 4 أشهر لقول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. وهذا في القصة التي حدثت حين تظاهرتا عليه أم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما، فأسر إلى بعض أزواجه حديثا فأخبرت به عائشة رضي الله عنها، فعاتبه الله عز وجل حين قال له: يا أيها النبي، لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ تأثر النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عتابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى بعض أزواجه ففسد سره صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بداخل عليهن شهرا، ونزل في مشروبة له، مشروبة غرفة من جريد النخل في علية لها 3 درجات من جذوع النخل، وأشيع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وما كان طلق، وكان قبل ذلك عمر في قصة طويلة سيريدها المصنف رحمه الله تعالى. يقول عمر: كنا معشر قريش نغلب نساءنا، يعني المرأة ما تفتح فمها قدام الزوج، كنا معشر قريش نغلب نساءنا، فأتينا إلى قوم تغلبهم نساؤهم، يعني الأنصار تغلبهم نساؤهم وقريش يغلبون نساؤهم. يقول: فكان يوما مع امرأته فقالت له: لو فعلت كذا لكان أحسن لعمل يقوم به. فقال لها: ما لك ولهذا؟ يعني لماذا تتدخلين فيما لا يعنيك؟ فيقول: أخذ نساؤنا يأخذن من أخلاق نساء الأنصار، يعني صارت المرأة تناقش زوجها وترد عليه، يعني ما هو مثل حريمنا سمعا وطاعة، حريمنا يعني نساءهم، نساء قريش، ما هو حريمنا احنا. فقالت له: يعني لا تريدني ان ارد عليك؟ قال: كيف تردي علي؟ خلاص الكلام الذي اقوله. قالت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض نسائه يردون عليه بعض قوله، وربما خاصمته احداهن اليوم كله الى الليل. ففزع عمر من ذلك فزعا شديدا، فزع: هل النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه يرددن عليه بعض ما يقول؟ فدخل على حفصة رضي الله عنها وسألها: هل إحدى كنا ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: هل إذا كان الإمام مرتفعا عن المأمومين هل يجوز؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتفعا فوق المنبر، والبخاري استدل بهذا، أنا ما تكلمت لأنه خلاص كلام البخاري أغنى عن أن يعلق الإنسان، وإلا أردت أن أعلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، صلى أمامهم وهو فوق المنبر أو لا. فالمقصود دخل على حفصة قال لها هل تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض كلامه؟ قالت نعم تفعل إحدانا ذلك. قال لها وهل تهجر إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم النهار؟ قالت يحصل يعني زوجين يحصل كما يحصل في كل بيت. فغضب عمر قال لا تفعلي أخشى أن يغضب عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال لها لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها، يقصد عائشة رضي الله عنها، فإنها والله أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأبوها أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. يعني أنت ما أنت قدها، هي أحب إلى رسول الله منك وأبوها أحب إلى رسول الله من أبيك فلا تفعلي. ثم دخل على أم سلمة وكانت بينه وبينها قرابة وكان من أقربائها، دخل عليها ووعظها وقال لها نحو مما قال لابنتي. فغضبت أم سلمة قالت وعجبا لك يا ابن الخطاب، ما تركت شيئا دخلت فيه حتى تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه، يعني كل شيء تتدخل فيه حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه. يقول عمر فكسرتني، وهذا سيأتي معنا. فسكت وخرج، وكان يخاف من هذا الأمر أن النساء يرددن على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وذكر القصة التي ذكرناها، كان يتناوب هو وجاره الأنصاري ينزل يوما وينزل يوما، وكانوا يخافون غسان، ملك غسان كان يلنعل الخيل لغزو المدينة، فجاء جاره الأنصاري وطلق الباب بشدة وقال أثم عمر؟ فظن أن العدو قد قدم. قال ماذا حدث؟ أقدم الغساني؟ قال لا أعظم من ذلك أعظم من ذلك. قال ماذا؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. قال فقلت خابت حفصة وخسرت إذن. هو يقول فلما أصبح غدا إلى المسجد، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على حفصة رضي الله عنها، قال لها قد كنت أحذرك من ذلك، فوجدها تبكي، فقال كنت أحذرك من ذلك، أطلقك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، ها هو في المسجد لا أدري، وهي تبكي. فخرج وصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم حين صلى ارتقى إلى هذه المشربة واعتزل، والناس كلهم مجتمعون عند المنبر يبكون، يبكون حزنا على حزن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت المنبر وإذا قوم من الصحابة يبكون، فلم أجد بكاء، فجئت إلى المشروبة وإذا بعبد للنبي صلى الله عليه وسلم أسود على الباب، جالس على باب الحجرة وقد دل رجليه، والنبي صلى الله عليه وسلم في الداخل. فقال فقلت له استأذن لعمر، فالتفت إلى داخل الحجرة ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس على مكانه ينظر، ثم التفت إلى عمر قال قد ذكرتك له، فلم يجيب بشيء، فقام وذهب وجلس مع الناس عند المنبر وهم يبكون. قال فما وجدت بكاء، فجئت وقلت استأذن لعمر، فالتفت إلى الداخل ثم نظر قال ذكرتك إليه، فلم يقل شيئا، فمضى حتى فعل ذلك ثلاثا. وفي الثالثة حين قال له استأذن لعمر قال مثل ذلك، فلما أدبر دعاه قال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وإذا بسقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يلامس رأس عمر، فنظر وإذا ليس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من متاع الدنيا، ليس فيه إلا أهوب ثلاث قطع من الجلد وشيء من شعير. فبكى عمر واستعبر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال يا رسول الله هذا كسرى وقيصر ينامون على الديباج والحرير وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ قال عمر يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. فكبر عمر حتى سمع الناس تكبيره، ثم أراد أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ما على النبي صلى الله عليه وسلم من حزن وتأثر، فقال يا رسول الله لو رأيتنا ونحن قوم نغلب نساءنا، فقدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم. ثم ذكر له ما قاله لحفصة رضي الله عنها لما قال لها لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها، وفي لفظ لا يغرنك جارتك التي أعجبها حسنها، فوالله لهي أحب إلى رسول الله منك وأبوها أحب إلى رسول الله من أبيك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم. الحديث المهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا. في هذه الأثناء خرج يوما صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي وركب فرسا، فصرعه الفرس جاء به إلى جذع نخلة فحكه بها ثم أسقطه فانفكت ركبته صلى الله عليه وسلم، وجحش ساقه يعني خدش ساقه حين حكه بجذع النخلة ثم أسقطه الحصان، فانفكت ركبته صلى الله عليه وسلم وجلس يمرض شهرا. فكان الصحابة يعودونه وهو في مشروبته، فدخلوا عليه مرة وهو يصلي، فلما رأوه يصلي اقتدوا به، كبروا خلفه، فلما كبروا أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. فلما قضى صلاته قال ما هو وارد في هذا الحديث، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا الحديث، ثم قالوا إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا موضع الشاهد. هذا الحديث اختلف الفقهاء هل هو منسوخ أو لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بمنسوخ، وأن الإمام الراتب إذا صلى جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا. إذا صلى الإمام الراتب إن كان معذورا وصلى جالسا فإنه يتعين على المأمومين أن يجلسوا، أخذا من هذا الحديث، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذا منسوخ، لأن هذا منسوخ، لأن هذا كان قبل التخيير، آية التخيير إنما نزلت في هذه الواقعة، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى بالناس وهو جالس والناس قيام في مرض وفاته، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مرض الوفاة صلى أبو بكر بالناس، كبر ودخل في الصلاة، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهادى بين علي وعباس حتى أجلس على يسار أبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هنا الإمام جالس وهو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وأبو بكر والناس خلفه قيام، فقالوا هذا ناسخ لهذا الحديث، وبالتالي إذا صلى الإمام الراتب جالسا فإن المأمومين يصلون قياما. وثم قول ثالث وهو قول الإمام أحمد، إذ أنه ذهب إلى إعمال النصين، ذلك لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فقال إذا دخل الإمام الصلاة، إذا دخل الإمام الصلاة وهو قاعد صلى الناس خلفه قعودا، كهذه الحادثة، في هذه الحادثة دخل الإمام الصلاة وهو قاعد، أما إذا صلى الإمام قائما ثم طرأ عليه الجلوس في أثناء الصلاة فإن المأمومين يعتدون بأول الصلاة فلا يجلسون. قالوا هنا في أول الصلاة كان الإمام أبو بكر، فإمامهم في الصلاة كان قائما، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على يسار أبي بكر، فانتقلت الإمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن صلوا في أول صلاتهم بإمام قائم ثم كان الإمام قاعدا وهو النبي صلى الله عليه وسلم فبقوا قياما، فقالوا إعمال النصين أولى من إهمالهما، فإذا دخل الإمام الصلاة وهو قاعد صلى الناس خلفه قعودا، وإن دخل الصلاة وهو قائم ثم طرأ عليه الجلوس فإنهم لا يجلسون معه، والله أعلم. نعم. قال باب إذا صلى ثوب المصلي امرأته وإذا سجد. قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. قال باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت له فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال باب الصلاة على الخمرة. قال حدثنا الخمرة ثوب يصلي عليه المصلي كالسجادة الآن مثلا. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة.